تنازعني إلى الشهوات نفسي ويدعوني اللعين إلى البلاء، تزين لي ودلاني غرورا ووسوس لي وحيدا في الخلاء، وأنساني مراقبة الرقيب ومن يعلم بجهر أو خفاء، فسرت لشهوتي حتى كأني سقطت بكل أوحال الوباء، سقطت بكل أوحال الوباء. فلست أرى سعادة في حرام ولا في زخرف نحو البلاء، وكل زخارف الشيطان وهم تذب إلى التعاسة والشقاء. فما الشهوات إلا كسراب وتذهب عاجلا نحو الفناء، ونار الشهوة العجلى تراه بذي الدنيا ويوما للجزاء، بذي الدنيا ويوما للجزاء. تذكر حينما يأتيك أمر ويوم الروح تصعد في السماء، فتلقى أو فترقى في جنان، فأيهما تريد من الجزاء؟ فراقب من يراك بكل حال ويعلم ما تكن من الخفاء، فكن مستمسكا بعراه حاقا بهمة حازم نحو النقاء، بهمة حازم نحو النقاء. وكن في عاصك الداجي غريب ولا تغفل بصبح أو مساء، وأقلع عن هواك وكن مطيعا إله الخلق تحفل بالضياء، إله الخلق تحفل بالضياء. وقل يا رب ما لي من مفر سواك إلهنا فاقبل دعائي، فداوي هواي واكفني شر نفسي، ومن كل الشرور فكن دوائي، ومن كل الشرور فكن دوائي. ويا ذا العرش عفوك يا رحيم، وأسألك الإنابة يا رجائي، ويا ذا العرش عفوك يا رحيم، وأسألك الإنابة يا رجائي، وأسألك الإنابة يا رجائي، وأسألك الإنابة يا رجائي.